أن يراعي هذه الأمور حتى لا يطعن في دين العدل. إذا ما استطاع النصر إلى أن العبد منبوذ المسلم خلاص متهم من العدالة، بل تحمل الصاحب على كل الضرر والكلى من محرمة الظالم مروءة. وأما الطاعات أعظم القوانين تنقص من القوانين الشرعية والقوانين العرفية، القوانين الشرعية يجب أن يجب وعاتها بالكلية، والقوانين العرفية يجب أن تراعى تحت الأمر تحت الأمر. طيب وما أنه ممكن تسكت العروبة العالية إلى الله، هل تسكت الإيمان؟ الحكم لا يمكن ولا يستهد، يعني ما يستهد من هذا، لكن هذا له مرة ان هذا رجل من اهل العلم. يعني في الازهري، في الازهري ما زال ينظر اليه على انه في علماء، حيث ما ابتدا هذه صوره علماء ليه، يعني حيث ما ابتدا هذه صوره علماء للدين. فانا ما اقول وأرضهم ما دمت في أرضهم وأرضهم ما دمت في دارهم ما، إنما مراعاة ما يفعل في دينك. ذهبت إلى أوروبا وأنا فيه رد على الذين يعني نسأل الله أن يهدينا وإياهم انبهروا بالحضارة الأوروبية فأرادوا أن نحلق نحن وأن نكشف عن وجوه المسائل، يعني إرضاء لأكياس القوم من الموجودين وأهل الجنة. اعتذر قوي، أنا أعتز بديني، اعتزازي بديني يجعل هؤلاء القوم يأتون من أنتم معهودين، ما هو الإسلام كذا وكذا وكذا. أليس هذا المنظور من المرأة أنها يعني ذات مرة وكنت عندي انتقل أبويا الصغير، فبعض الناس ممن لا خلاق لهم قال أنا عندي سؤال لو تتفرج لماذا تضغط على الدين وتنقذها من الصوت. يعني ما قلت أنا فقال يا بنتي بصغيرة وطلعني بحبها من هذا يعني دون رميه قلت له أشتر أنا من قلت له حولت بإقناع، هي على قناعة، الطفل على قناعة من في المسجد، الطفل على قناعة من عندما يكبر يطلق لحياته، البنت على قناعة وهي صغيرة أنها لابد تنتقل. هذا دعوة حمدة فرق ليه مراعاة الأعراف الإسلامية وفرق ليه من خلال من الدين الظاهر لأعدادها. انت لأن هنا تتحدث إشكالية لا. فمراعاة الأعراض أي الأعراض عند المسلمين، عند المسلمين مثلا في الحجاب العلماء وطالب العلم ما يجلسون هنا في مجلس الغرفة، نحول إلى هنا أحفظ الأمر واضح. في اليمن مثل في هنا مجلس العلماء الأمر واضح. في النص الحمد لله الأمر كله واسع. فهنا العدالة ملكة تحمل الصاحب على فعل الطاعات واحتمال المؤامرة وفرج المرأة. من هو العبد؟ المسلم. المسلم فأي كافر على وجه الأرض لعدالة. أمه جديدة المسلم. أمه دم المسلم زوال الدنيا كلها أهون عند الله، زوال الدنيا كلها أهون عند الله من رقة المسلم واحد، مع أنهم ترق دمائهم ولا يترك رقة لهم لانحرافهم عن منهج الله. الكافر مهما بلغ من المنصب والجاه والمال والسلطان لا عدالة ليس، ولذلك شرط في الأداء، شرط في أن يعلمنا أن يكون مسلما، ولو تحمل العلم في حال كفر مثل أبي سفيان لما روى حدانا حديث سرع

قال وقال في المحرم يحكم به روى عدل منكم فقد حكم لذلك. أأن يحكم فيه الرجال أولى أم إصلاح الأمة؟ قالوا بل إصلاح الأمة. ففي رواية من قرأت 4000 وفي رواية الشاهد أنهم خالفوا منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في الأشاعرة المرجئة الخوارج الشيعة المعتزلة هذا هو الله. لكن من تلبس بمخالفة عقيدة كابن حزم كالبيهقي كالنهم كابن حجر كالسيوطي وهو ناصر للسنه ومحب ومتمسك وداعية لمنهج السلف واخطا في قليل او كثير من امور العقيده اليس يعبر عنه اهل السنه انه في السنه؟ إذن من خالف في المنهج بمعنى أنه سلك منهجا يعني بعض إخواننا هم من المحلق أشعار إنما أشعار الأشعار الفتح ونفسه ينكر عن الأشعار في بعض الأشعار كان يعني قد تأثر بطريقه يعني تأثر بعقيدته كثيرا نظرا للتسلسل. الله المستعان. الفرق بين الشهادة والرواية وإذا أسقط القول شهادة الشخص فأن تسقط روايته الرواية والشهادة الإخبار ويختلف أمر الشهادة عن أمر الرواية في أمور وأفضل من تكلم عن هذا الإمام القرافي في أول فصل في كتابه العظيم الفرس وقد ورثت 8 سنوات أبحث عن الفرق وأسأل أهل العلم حتى وجدت الإمام المازري في شرح البرهان للجويني ذكر ذلك من جملة الفروق هم يقولون شهادة يعني شهادة المرأة يجوز روايتها ولا يجوز شهادتها إذا كانت منقادة وأن الرواية ولو كان في عداء أن الشهادة فريقة هو يقول إن لابد الحكم على الشيء الفارغ من عن تصوره فيجب أن نتصور ما هي الشهادة وما هي الرواية فإن شاء الله أجعل هذا بحثا خاصا نظرا لكل قول لكن أنا ألمح سريعا ما حكم نقل الترجيح على لسان أهل العلم من كل الأحوال إذا تثبت الإنسان في هذا الأمر ولم يكن قد خرج مصدر الشهوة والهوى والمن ولم يكن من ذلك كلام الأقران الذي يوصى ولا يروى كما سنوضح إن شاء الله فمثل ذلك يفضل ولا شر كما زلنا نحن ننقل أقوالنا في الرواه وكما قلنا إنه من باب النصيحة والضرورة تقدر التنبيه ثم الأخ الكريم رضي الله تعالى يقول ماذا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا مما لا ينبغي للطالب العلم أن يقول هذا فيكم مغلاء كثير وفي كل مكان لكن ما نتهم الرجل بالبخل يعني لكن هو لعله لم ينتبه الله المستعان يقول ان هم يعني قال لاهل القبيله من سيدكم فذكروا ان سيدهم يعني انهم فلان غير انهم بخيل هنا الرسول عليه السلام يسالهم عن شيخهم عن كبير فإذا كان شيخ القبيلة بخيلا ماذا عنكم فيه؟ ماذا عن شيخ القبيلة أن يكون بخيلا على داخل قبيلته ويبخل لماذا؟ لأن شيخ القبيلة يقول إن أنا نبهت إن هندا يقول هند إن هندا وإن هندا في هندا خاصة نفسها اليوم الصفة والمال لما قالت إن أبا سفيان رضي شهيد يا أخوان مشايخ القبائل قضية الشيخ تكون على أهل البيت فقط لأنه معرض نزول الضغط عليه فكثيرا من يذبح فبدل من أن يذبح لأهله وعباده فيأكله مع الضيف ويدخر ماله هذا للضيف كثرة من ضيف عليه الأمر مشاهد مازال موجودا. فهذا الرجل كان شحيحا بخيلا فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو رسول الله لم يسأل عنه ما فيكم قالوا من غير فذكروا له العيب الذي فيه. فنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا العيب ينزله ويسقطه عن كون شيخا لهذه الطائفة. وهنا هم ذكروا عيبا واحدا فلا تعارض بين هذا وبين كلام الحافظ ابن القيم السخاوي رحمه الله تعالى، لا تعارض ان شاء الله. نرجو ذكر كيفيه الطريقه التي يتم بها القراءه في كتب الجاش والتعليم ومن الكتب التي نقع فيها للترتيب من الاصل الى الاخبار. هو ان شاء الله انا يعني ادعو الله ان يوفق، يعني غالبا ستكون هناك محاضرتان ان شاء الله او اكثر بحسب الوقت. وانا اذا دخلت في المنزل ابدا انظر في المكتبه والكتب وانظر ماذا يوجد. فهنا تهذيب الكمال، تقريب التهذيب، تاريخ البخاري الكبير في صفات الاحباء، كل هذا انا ساشرح مناهج هذه الكتب سريعا، يعني ساشرح ان شاء الله هذا من المبشرات لكن كنت اكتمها في نفسي لتكون في وقتها. لكن مثلا تقريب التهذيب منهجه انه يذكر الراوي واسمه واسمه ونسبه، يعني اسمه واسم ابي واسم جدك من امثل ونسبه وطبقته ومن روى له ومرتبته من الطبقه الرابعه، ما معنى الرابعه وما معنى الخامسه وما معنى السابعه، قل بأس به صبور مثلا يكتب تمييز، كل هذا هذا بالنسبه للتقريب. التهذيب الكمال ما هو وفي أي شيء، استقرار ما هو وما المعتقدات عليه، كل هذا إن شاء الله يعني حاول ولو عشر كتب أو أقل قليلا من الكتب الكمال التي توجد في المكتبة إن شاء الله. وهذا سيكون في نهاية يعني دروسنا بإذن الله فلا تتعجلوا. أما بالنسبة للقراءة فالنصيحة سواء في كتب النشر والتعديل او في غيرها، انا اريد مثلا ادرس كتاب تهذيب الخارج، فماذا افعل؟ وللاسف نحن يعني قبل العلم الكافي، يعني كم من نسخه انظر في المجلد الاول وكيف حقق الكتاب، فتجد أن أكثر من عالم قد نسق هذا الكتاب على رأسه ابن المهندس، هذا العالم الجليل الذي نسق نسخة قديمة جدا وهي تعتبر من الأصول. الإمام الذي قرأ كتابا هذا عرف الله ثلاث مرات، هذا جميل. فأنت في الآن يعني أعتقد وعملنا عن محاضرة والوعظ والخطباء انك تفرح وانك تسمع محاضره، لكن تعالوا نقيم درسا في تهذيب الكمال. ان الله ما عدا انا في كشف، يعني كنت تدرسنا خمسه وتدرس فائده، يعني ما فائده ان ندرس تهذيب الكمال، ندرس شكل سريع. فهنا اقول انا اريد ادرس إذا تعرف، ولا شك أن في وصول هذه الكتب يعني من الفوائد والفراء والقواعد الشيء الكثير الذي يبني العلماء. طيب أمسك بالكتاب سواء كان تفريق الذهب أو تهذيب الذهب أو تهذيب الذهب أو التاريخ الكبير أو الجرح والتحديث، همي أمور حصر الفوائد، حصر ألفاظ الجرح والتعديل التي ذكرها، حصر الأسئلة التي أنا تغمى عليك التي أفهمها من أجل أن أكون قد قرأت هذا الكتاب، حصر الفوائد العامة. أي كتاب